يقول سبحانه بحمده أو سبحانه وتعالى بينه وبين نفسه لا بأس. كذلك الآية الكريمة آخر قيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، هذا ورد فيها حديث صحيح. فإذا قال بلى لا بأس، لأنه ورد في الحديث الصحيح في آخر القيامة يقول ذلك. وأما آخر التين وآخر المرسلات فلم يثبت فيها حديث، ولكن ينصت ويستمع ويحفظ قلبه ولا يتكلم، هذا هو الأفضل، لأن الصحابة كانوا ينصتون والله أمر بهذا بقوله، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن لو سبح بينه وبين نفسه أو دعا بينه وبين نفسه فالأمر في هذا إن شاء الله لا حرج فيه، لفعله صلى الله عليه وسلم له في صلاة الليل. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.